حقيقة الحرص على هذا هذا أمر مهم. برجع بنقرأ الفيسبوك والمنتدى أيضا منتدى ضع بصمتك اللي في موقعي, خلنا اليوم الشباب نشكرهم, لكن نعود إلى دار المسنين دقائق ثم نعود إلى الاستوديو إن شاء الله. الله يخليك الله يبارك فيك. كيف حالك؟ السلام عليكم. كيف حالك يا عم؟ الله يعطيك العافيه. الله يخليك. كيفك يا عم؟ يسلم عمرك. عساك بخير. الحمد لله. كيف صحتك؟ طيب. الله يحفظك يا رب. انا زايرك انا والشيخ عبد الله. مرحبا. اي والله هو الله يحفظك يا رب. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك شباب. وش اللي جابك هنا؟ كم عمرك؟ مواليد 1/1/36. 36. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. الله يحفظ عليك شبابك. الله يحفظ. تقريبا 75 76. 76. ما لكن ما شاء الله عليك صحتك جيدة يعني. الحمد لله. الحمد لله. يعني أنا مريت بعض كبار السن ما هو قادر يشيل نفسه. الحمد لله. ما شاء الله عليك أنت. كم الله يحفظك يا عم. كم صار لك هنا؟ حوالي 2 وشوية في يدي أنا. طيب عادة اللي يجي يا عم في هالمكان هو اللي يحتاج إلى مثلا الرعاية, يحتاج إلى أحد يغسله بالماء, يساعده في الوضوء, يأكله, يشربه. يعني أنت ما شاء الله عليك في يعني في قوتك وشبابك. الحمد لله. الحمد لله, هذا فضل من رب العالمين. وين ما عندك عيال؟ ما عندك؟ عندي والله 5 عيال وبنات 2. ما شاء الله. 5 رجال. والله رجال صغير عمره فوق 30 سنة. هذا صارهم. هذا أصغرهم. أما صار مع واحد منهم حادث وذبح مثلاً, بعت اللي فوقي واللي تحتي. بعد ما بقى عندي براد وعندي دار على خط الاستقبال, بدي أقول لك يدفعوا لي 70 و80, بعت 30. لما أصبحت لا فوقي ولا تحتي وتخلوا عني. ولدك هذا صدم له أحد بالسيارة؟ مشكلة. المهم وانت حتى تخلصه من المشكلة, بعت البيت وبعت البراد وبعت عشان تخلص ولدك من المشكلة. وخلصتهم. أي. خلصتهم يعني. والحمد لله دار ظهورهم مع أمهم فاعت بروسهم شوية وخلصت من الأم ومن الأولاد كلهم. والله ما إلي إن قلت الماء وأجيت على حدها. طيب أولادك ليش تركوك؟ ما أنت اللي ربيتهم هم صغار وتعبت عليهم وتغربت عشانهم. والله رسول الله ما أنزل عليك لأني لهي هدف أو لا أشي أو لا رايحة ولا جاي, إنه هذا اللي حصل. والله إذا أنت اختيت معهم أني اختيت معهم. طيب هم يزوروك هنا؟ والله ما واحد بيجيني إلا واحد منهم. أقول استغفر الله معاصرة الصغير هذا اللي عمره 30 سنة, هو اللي بيجيني بكل شهر مرة بس زيارات عادية. على الأولادي من أمهم لأني أنا طلقتها من كثر الجهاز من أمهم ارتبوا كل هيت مع والدتي. والله مشتاق لها كل قاعدة أبعدها معها, ما هو مجاملة يعني ولا جسمي يعني ولا شيء ثاني. يشهد الله مفروحة من بالي. أنا عندي البنات 2 أحسن منهم الـ5. بناتك ما في أحد يزورك؟ أنا أجد واحدة صغيرة ثلاثة الصيح مجدبزات مع ناس كويسين ديش أقول إشي ثاني. مرة جت واحد صارت تصرخ وصيح, أنا قلت لها لا تجيني أنا بيجي يوم إن الله يسر لي وتكون معي إشي بروح لها خميس على جمعة المشرفين موجودين بطلع عليها بقع الخميس على جمعة بنات عندها بضب مروحها مع هداك. والله هذا بالله حصل لي شيء. طيب اشتغالك في الخبر ما حصلت من فلوس تبني لك بيت؟ والله بيت عمرت بيت والله بقوا يتبعوا لي 80 و90 فيه, بعته ب30. والله واشتريت براد وتاكسي صغير. والله اني سويت. والله ليش ما عمرت وبعتها كلها عشان والله ما. كلها عشان زيادة فندي. وقول لي قدام اخوانه ويقول لي انت جبت لي ذيب من ذيله يعني محمد النجوم. والله ولا قطعة الحديث فيني في الليل يوم يقول أقوم أصلي الصبح إني أدعي عليهم.